الشيطان الرجيم. سبحان الله ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. وكل شيء فعلوه في الزبط. وكل صغير إن المتقين في جنات ونعيم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ما شاء الله ما شاء الله. علم القرآن خلق الإنسان What the man? بارك الله في عمرك. والأرض وضعها للأنام فيها فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. الله الله الله ما شاء الله بارك الله في صوتك يا أستاذ. والحب ذو العصف فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله الله ما شاء الله. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.